فالله خير حافظ.

كاشف العذاب. اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اهلل قدا اهلل قدا استجب لكم. اهلل قدا اهلل قدا استجب لكم. اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. قد اوتيت سؤلك يا موسى. اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. قد اوتيت سؤلك يا موسى. اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. فك رقبة اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. فدمرناهم تدميرا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. وألنا له الحديد اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. اخرج منها اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. فخرج منها اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. اخرج منها اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. فخرج منها اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. هذا خلق الله اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. فيها عين جارية اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. السحر إن الله سيبطله اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. وبطل ما كانوا يعملون اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. يوصيكم الله في اولادكم اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. الله اكبر اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. الله اكبر اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. وبطل ما كانوا يعملون اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا اهلل قدا. هذا مغتسل بارد وشراب. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة فخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانبجست اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يوصيكم الله في اولادكم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانبجست اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ينصفها ربي نصفا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة تدمر كل شيء بأمر ربها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ونزلنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة والذين آمنوا أشد حبا لله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة سنسمها على الخرطوم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قاتلهم الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة لعنه الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة واهل اللقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ربنا اكشفنا العذاب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وما صاحبكم بمجنون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وزوجناهم بحور عين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ربنا اكشفنا العذاب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة طهر بيتي اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ويطهركم تطهيرا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ربنا اكشفنا العذاب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة

وما صاحبكم بمجنون وما توفيقي إلا بالله وبطل ما كانوا يعملون فانفجرت وبطل ما كانوا يعملون نور على نور وبطل ما كانوا يعملون ربنا اكشف عنا العذاب إنا كاشف العذاب وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة فك فدمرناهم تدميرا وألنا له الهديد اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها هذا خلق الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله فيها عين جارية السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون يوصيكم الله في أولادكم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون هذا مغتسل بارد وشراب اخرج منها فخرج منها فخرج منها يوصيكم الله في أولادكم ينصفها ربي نصفا

اهل الله قدا